شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. يا من كتبتم بالدماء قصيدة نطقت بصدق حروفها الأقلام، علمتم الدنيا بأن فتية لنستكين إذا طغى الظلام. نمضي على درب الجهاد يقودنا عند اللقاء مظفر وهمام. يا معشر الأقزام إنا أمة بشهيدها تتزلزل الأعلام. نمضي على درب الجهاد يقودنا عند اللقاء مظفر وهمام. يا معشر الأقزام إنا أمة بشهيدها تتزلزل الأعلام. من كتبتم بالدماء قصيدة نطقت بصدق حروفها الأقلام، علمتم الدنيا بأن فتية لنستكين إذا طغى الظلام. يمضي إلى ساح الوغى متبسما وصدى الرصاص بأذنه أنغام. يختال إن حمي الوطيس مرددا إن الدماء على الشهداء وسام. يمضي إلى ساح الوغى متبسما وصدى الرصاص بأذنه أنغام. يختال إن حمي الوطيس مرددا إن الدماء على الشهداء وسام. يا من كتبتم بالدماء قصيدة نطقت بصدق حروفها الأقلام، علمتم الدنيا بأن فتية لنستكين إذا طغى الظلام.